وطبعا لا ننسى أن ندعو لشيخنا الكريم أبي عبد الرحمن، وكنت قد عقدت العزم والنية ورب الكعبة على أن يكون الدرس الليلة عن شيخنا أبي عبد الرحمن فضل الشيخ محمد صفت نور الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد كتبت كلمة في مجلة التوحيد إن شاء الله تظهر مع العدد القادم في فقداننا ومصيبتنا الجليلة أو مصابنا الجلل للشيخ رحمه الله تعالى. وأنا كما ذكرت يعني أشعر بمشاعر تختلط بالحزن والفرح، بالحزن على فقد الشيخ والفرح لهذه الخاتمة الكريمة التي أراها إن شاء الله تعالى علامة من علامات حسن الخاتمة. فلقد توفي الشيخ في مكة، زاده الله تشريفا، في شهر رجب وفي يوم الجمعة، وقد أدى العمرة، وكان يوم الخميس ليلة الجمعة في جدة في زيارة الله لأحد الإخوة وتناول العشاء عنده وذكر الحضور بكلمة. والغريب أنهم في الطريق يعني عملوا حادثة مروعة، يمكن هذا لا يعرفه كثير من إخواننا، في طريق العودة من جدة خميس بالليل ليلة الجمعة عملوا حادثة. السيارة اللي كانوا راكبينها سيارة مرسيدس عملت حادثة، حد دخل عليهم، والمهم يعني تقريبا ثلاث سيارات اتخبطوا، بعضهم ضنون سيارة انقلبت تماما. ويعني الأخ اللي كان راكب مع الشيخ بيقول لي بنفسي انه كان ممكن يعني سبحان الله، فنجى الله الشيخ من معه في السيارة. أقول وبتنا ولا يشعر الشيخ بأي تعب ولا بأي عناء ولا في أي شيء. وصلينا الفجر في الحرم وعدنا استرحنا قليلا، يقول الأخ وإيقظنا الشيخ في الساعة العاشرة، قال ونزلنا إلى الفندق أفطرنا وانطلقنا على الحرم وجلسنا في الحرم إلى صلاة الجمعة. يقول والشيخ جالس، قال لي يا فلان، قلت نعم، قال ما تبقاش تنسى جيب لنا ورقة كده عشان نسجل فيها خطبة الجمعة عناصر كده الخطبة. يقول فأنا جلست والشيخ جلس أمامي وما عرفتش أديله الأوراق، ففوجئت لقيت الشيخ مطلع ورقة صغيرة كده وبيكتب عناصر خطبة الحرم. يقول وخرجنا بعد الخطبة عادي وذهبنا إلى الفندق، وعلى باب الفندق الشيخ جلس وأنا رحت أجيب المفتاح. قلت صار الوقت ده فقط. يقول وأنا بجيب المفتاح سمعت حركة، فرأيت رجلا يسند رجلا. يقول أنا لم أتحقق إلا أن الرجل اللي على الكرسي المسنود ده والشيخ صفر إلا بعد برهة، لأن ده أنا سايبه من أقل من نص دقيقة وداخل عادي جدا. فقل سبحان الله، وإذ بالشيخ يردد الشهادة أربع مرات. يقول فاتصلنا سريعا بالشيخ صالح بن حميد دكتور صالح، فيعني حملناه إلى أقرب مستشفى، وعما ذهبنا إلى المستشفى تقريبا منعونا، ودا خرج الطبيب وقال إن الله وإن إليه راجعون. فأنا أتصور إن شاء الله تعالى بأنها علامات بإذن الله لحسن الخاتمة. وأنا بقول دايما بأن أهل التوحيد يموتون قياما، مش قياما يعني لازم يكون واقف، لا، يموت وهو رجل يعمل، يموت وهو يعمل لله، يعني يسلم الراية وهو يسلم الراية وهو. أسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة. شيخنا الشيخ محمد عبد السلام يمكن ما تعرفهوش، رئيس الجمعية الشرعية في المعادي، ده راجل كمان كان كل شبابنا وطلابنا ما يعرفوش الرجل ده، ها، إلا القليل. ده أمه لوحده كمان، رجل عمل مشاريع في المعادي ب150 مليون جنيه تقريبا، 150 مليون جنيه مشاريع دور أيتام ومعاهد ومدارس، شغل عجيب الرجل ده. إخواننا مات وإيده في إيد الأطفال اليتامى في دار الأيتام، مات هو واقف كده وشمع الطفلتين مسكين في إيديه، قال لهم اسندوني اسندوني، وقع مات. الناس يا اخواننا ناس سخرت نفسها لله واوقاتها لله. الشيخ صفا نور الدين اقسم بالله، والله انا كنت بحتقر نفسي الى جوار هذا الرجل، وكانت همتي تعلو كلما صحبت الشيخ، همتي بتزيد يعني موقف من المواقف. جاء من القاهرة في يوم على مسجد التوحيد هنا، عمل كلمة العصر وجلس مع إخوانه، وطلع عمل محاضرة في السر، ومن محاضرة السر ورأى عند أحد الإخوة، كان فيه مجموعة من الإخوة المتخاصمين، وتركهم وأتاني في مدبب لمشكلة أخرى بين أخوين فاضلين، وظل جالسا معنا للساعة تقريبا 3 الفجر. فبقول له لازم تبيت، قال لي لا أنا عندي درس الفجر، وتركنا وذهب إلى درس الفجر. شيء غير عادي، غير عادي. يعني كتير من إخواننا بكل أسف لا يدركون هذه الأمور، وشبابنا يريد من المشايخ الكمال، الكمال لله والعصمة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما تنظر إلى جهد الرجل ترى عجبا. أقسم بالله رأيت بعيني رأيت الشيخ صفة طور الدين، الشيخ صفة شيل كرتونة على كده، كرتونة مش في إيده كده، على كده، وفين؟ في أمريكا. قلت يا شيخ، ولقيت الشيخ نازل، ايه دي؟ المجلة التوحيد. وقف الشيخ بنفسه يوزع مجلة التوحيد على الحضور في مؤتمر اسلامي، كنا في مدرسة النور في بروكلين في ولاية نيويورك، يوزع المجلة بنفسه، وكان يقف. سبحان الله، انا ما كنتش اعرف اجمع تبرعات، ما اعرفش يعني اقف واقول زي الشيخ كده، انا اقول اي قال الله قال الرسول، لكن ما اعرفش احس الناس. يعني سبحان الله، الشيخ كان له طريقة عجيبة عجيبة، يقف يتكلم يخلي الناس يعني تطلع اللي في جيوبها كده لصالح مدرسة النور الإسلامية، كانت أول مدرسة بتنشأ في منطقة نيويورك، الفضل فيها لله ثم لهذا الراحل الوقور المربي المؤدب الشيخ صفوت رحمه الله. والله العظيم، والله الشيخ مسك كرتونة كرتونة ونزل بنفسه، والله ما أقدر أعملها، والله ما أقدر، ونزل بنفسه يمر على الناس كرتونة ملك، أم عطاها الأخ المسؤول عن الجمعية أنفرد شيجرو، جلبية بتاعتها، جلبية طبعا لا تصح إلا بس بتكلم بلغتها، فردها كده، فرد حجر التوب، وبدأ يجمع في نفسه. وبعد ما خلص لقيته طالع على المنصة تاني بيقول بقى مين اللي عايشين عنده، أنا سرقتها منه دي بعض الأماكن يعني. فالكل اللي في الحضور شيخ، كله رفع إيده بلا استثناء تقريبا، قال بجد؟ أيوة شيخنا عايشين، بس هاجي البيت سعداء جدا. فقال طيب معلش سؤال تاني، عشايا يكلف كام؟ فاللي رد قال 500 دولار، واللي قال 1000، واحد تاني كده قال 100 يا شيخ، انا قد 100 دولار كله تقريبا، والشيخ سايبه، اللي يقول 1000 الاخر 500، اللي يقول 100. وبعدين واحد وقف قال يا شيخ انا مستعد تلف عندي واعمل لك 10 5000. قال طيب اخوانا انا عاوز حق ناشي. والله كل اللي صدق النية ان يعشني عنده اللي كان حيكلفه على عشاء يجيبه لي دلوقتي، انا عاوز ناشي. وفعلا فوجئت لقيت الناس بتيجي افواج عشان يحطوا قيمة عشاء الشيخ صفوت. ولذلك انا قلت له انت تعشيت اغلى عشاء في العالم، وجمعنا المبلغ تقريبا وصل الى ما يزيد على 70,000. شوفوا بقى المشايخ، عشان احنا شوية وليه احنا شوية وليه. وقدمها الشيخ للمدرسة مرة اخرى، رجل عجيب عجيب، اقسم بالله اقسم بالله. كنت اجي جري عشان اشيل والله يا اخوانا انا ما بقولها الا عشان ابين لكم قدر الرجل، والله كنت اجي جري اشيل الشنطه بتاعته، اشيل شنطته اللي معاه، يقول لا لا لا اقسم عليها بالله، اقول له والله والله، اقول له والله ما انا شايل ده، انا جاي عشان اشيل لك انت الشنطه. من ادب الرجل تواضعه. وربنا قدر، كنا في مؤتمر والفندق اتملى في السرايا في غرف، فكان الشيخ ربنا يبارك فيه يعني قال لهم طب حطوني انا ومحمد في غرفه في امريكا برضه. فالغرفه اللي دخلتها انا والشيخ كان فيها سرير واحد، الاسره الكبيره لان هي غرفه للفرح، فطبعا على الفور جهزت السرير، طبعا جاهز. فقلت لهم جابوا لنا فرش اخر، فانا فرشت انا الفراش كده على الارض وجهزت نمت يعني تحت كده بعد انتهاء المؤتمر، بعد جهد طويل كل النهار، وكنا حوالي الساعه يمكن بعد واحده ليلا. ففرشت انا فرش على الارض كده ومهدت السرير للشيخ. قال لي تعمل ايه؟ قلت له بعمل ايه؟ هنام هنا. قال لي مين اللي بيقول كده؟ قلت له طريقه ظريفه. قلت له انا بقول كده شغل ارهاب بقى، انا هنام هنا. فاقسم بالله ثلاثه الا ينام على السرير، وانا اقسمت بالله ثلاثه الا انام على السرير، ونمنا على الارض وتركنا السرير. يا شيخ قل لي ابدا، والله ما نام يا اخوانا، والله ترك السرير وسيبنا السرير فاضي اكثر ثلاث ايام ثلاث ليالي. يا شيخ ما ينفعش حتى يعني نعمل بالفلوس. رفض. لذلك يا اخوانا في الاسفار يظهر الرجال، في الاسفار يظهر الرجال. دعينا في اقول دي ولا بلاش؟ بلاش دي. دعينا عند امير للعشاء في بلد ما، وزي ما بقوله يعني كان سبحان الله مع ان الشيخ موجود، كنت انا لخطب الجمعه من اولى التلفزيونيه وبتاع، فالامير شايفه فمبسوط. المهم يعني بقوله العشاء على شرف فلان، العشاء لغتهم على شرف فلان. ف الشيخ سبحان الله لادبه وتواضعه يأبى إلا أن يجلس الفقير إلى جوار الأمير وهو يبقى اللي بعده. شايف المسألة دي؟ دي شقة جدا على الناس جدا. لكن الشاهد أن فعلا يعني من قدر الله أن نتكلم النهاردة عن التواضع، والرجل كان يعني مثالا في التواضع في لبسه وكلامه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم عافيه واعف عنه واغفر له وارحمه. اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم قي فتنة القبر وعذاب النار، اللهم زد في إحسانه وتجاوز عن سيئاته، اللهم زد في إحسانه وتجاوز عن سيئاته يا أرحم الراحمين. اللهم عوض الأمة خيرا في علمائها برحمتك يا رب العالمين.